بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر، ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة، وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل إلى الماضي في الأظهر، فيستقر قسطه من المسمى، ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف، ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فالأصح انفساخها في الوقف للصبي. في هذا الفصل يبين الشيخ: أولا، لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود حمام. الإجارة كما قلنا تنقسم إلى نوعين اثنين: إجارة ذمة وإجارة عين. وقلنا إجارة الذمة أن يقول له: ألزمت ذمتك مثلا أن توصلني، أن تسكنني، إلى غير ذلك. المهم أن يقدم المؤجر للمستأجر هذه الحاجة كيفما كان. أما عندما يستأجر عينا: استأجرت هذا الكتاب، استأجرت هذا البيت، هذه السيارة، هذه تسمى إجارة عين. الآن سواء كانت إجارة ذمة أو كانت إجارة عين، لا تنفسخ هذه الإجارة بعذر. هذا العذر مثلا إذا كانت إجارة ذمة، قلنا إذا كانت هنالك دواب، جمال، حمير، إلغال، إلى غير ذلك، أصحابها لهم سيارات. يا أخي، الإنسان الذي يريد أن يرافقك في السفر في إجارة الذمة مرض، هذا المرض هل يفسخ الإجارة؟ لا، لا يفسخها، لأن المعقود عليه ما زال ممكنا، وباعتباره ما زال ممكنا ومرض اليوم، من الممكن أن تستوفيها في الغد مثلا. والشيخ شبه لنا بعض الأمثلة فقال: كتعذر وقود حمام. الآن المستأجر تعذر عليه أن يقوم بإعمال هذا الحمام الموجود مثلا، لم يجد حطبا. في هذه الحالة أنت لم تجد حطبا، العقد إنما كان على الحمام ولم يكن على الحطب. فإذا لم تجد، يعني إنسان أجرك الحمام، وبعد أن أجرك الحمام أجرك سيارة، يا أخي قلت والله أنت أجرتني سيارة واليوم ما في بنزين بالكازيار، أبسط من هذه الأمور أوضح. يعني الآن عدم وجود بنزين بالكازيار، هل هذا معقود عليه ماذا؟ السيارة، والسيارة موجودة أم لا؟ أنا لست مسؤولا عن الأمور الثانية التي تتعلق بغيري، كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر. أما بالنسبة لسفر، الآن المستأجر مثلا سافر وكانت هنالك إجارة عين، ففي إجارة العين هو سلم العين، وبعد أن سلم العين طرأ سفر مفاجئ. يعني أحيانا هذا يحدث، يأتي طالب ليدرس في بلدة من البلاد، ثم يأتيه هاتف من أهله: نريدك حالا. وقد استلم عين البيت ثم سافر شهرا أو شهرين ولم ينتفع بهذا البيت على الإطلاق، هل عليه أن يدفع الأجرة أم تنفسخ هذه الأجرة؟ لا، عليه أن يدفع الأجرة، لأن صاحب البيت فرق بينه وبين البيت وسلمه المؤجر، وبعد ذلك عليه أن يدفع الأجرة. وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر، المستأجر مرض لكن الدابة موجودة، الآن قال صاحب أنا لا أستطيع أن أسافر الآن، إذا كانت الإجارة في ذمة في يوم معين، يعني الرحلات كانت منتظمة وأنت لم تستطع ولا يوجد طريقة لتستخلف إنسانا مكانك، قلنا في الدرس الماضي من الممكن أن يستخلف مكانه من يساوي كما يفعلون الآن، أنا هذه البطاقة أريد مثلا أن أتخلى عنها، ماذا يفعل؟ إذا كان هنالك من يحل محله هم يتصرفون في ذلك، وإذا لم يحل محله أحد فهل يرجعون له شيئا من هذه البطاقة؟ طبعا لا. السؤال الذي بعده، بعض الناس في الأراضي يستأجرون أراضي من أجل الزراعة، طيب أخذ الأرض حرفها زرعها نمى الزرع، وبعد ذلك جاء سيل أو عاصفة أو سقيع فهلك الزرع على بكرة أبيه، هل لصاحب الأرض علاقة الآن أن يدفع أن يخصم له شيئا من الأجرة؟ من نفع الحقوق شيء يا أخواننا، والتعاون بالحق، التعاون بالمعروف، التعاون بالصدقة، التعاون بالإحسان، هذا شيء آخر. الآن يجب عليه أم لا؟ الآن أنا استأجرت الأرض وزرعتها وسلمني الأرض ولا يوجد من قبل صاحب الأرض أي مشكلة، لكن الجائحة جاءت سماوية أو جاءت أرضية مثلا، قام بعض الناس الذين عندما يبس الزرع وقبل الحصاد جاء بعض الناس ليشعل نارا يشوي لحما، فما أدى ذلك إلى حريق البستان من أوله إلى آخره، لم يبقى منه شيء. يقول مثلا المستأجر للمؤجر والله ما انتفعت السنة، خرب بيتي يا أخي، بل أنا ماذا، ما لي علاقة، أنا قدمت لك الأرض وجاءت جائحة سماوية، هل له الفسخ في ذلك؟ لا، ليس له الفسخ. هل عليه أن يحط شيئا من الأجرة؟ لا. وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين، بدل الدابة يا أخي، جاءت سيارة اليوم استأجر سيارة معينة، لكن هذه السيارة موديل 76 مثلا، فجاءت الدولة فقررت عدم مسير هذه السيارات في الطرقات، وكل سيارة تسير تصادف مثلا، لو قررت الدولة شيئا من هذا هل يستطيع هذا الإنسان أن يركب هذه السيارة؟ هذا القرار وإن كان قرارا سياسيا اليوم يشبه تماما أن حمارا كان مؤجرا ومات، ماذا أنتفع به؟ أنا وإن كانت موجودة الآن لا أستطيع أن أنتفع بها. تنفسخ بموت الدابة، أن نمثل دائما بأمثلة حديثة يعني في هذه المسألة، من جملة ما تنفسخ يعني بموت الدابة أيضا، أنا استأجرت أرض، هذه الأرض استأجرتها في عام 67، قبل التسليم تسليم لهذه الأرض ماذا حدث؟ الاحتلال الإسرائيلي للجولان مثلا، عند ذلك هل يمكن له أن يسلمني هذه الأرض؟ ما هذا كموت الدابة تماما. أجير استأجرت إنسانا معينا وبعد أن استأجرت على أساس كل يوم بكذا، لكن الأجير استأجرت على أن يبدأ بالعمل يوم السبت، يوم الجمعة انتقل إلى رحمته تعالى، انفسخ العقد، انفسخ عقده إذا كان هذا طبعا الأجير معين. طبعا عندنا أيضا الأزمنة من الممكن أن تنقسم، عندي أجير يعمل كل يوم بمئة، عمل عندي 10 أيام في اليوم 11 مات، ما العمل؟ الأجرة السابقة محسوبة، الأجرة اللاحقة انفسخت، يعني صار في التفريق صفقة، ما قلنا كل يوم بكذا، فالمسائل الماضية تم النفع وقبضت المنفعة وجاء العامل وعمل عندي وأديت له أجره، لكن في الأيام التي مات لن يستطيع أن يأتي إلي، انفسخ العقد. قال فيستقر قسطه من المسمى، لو كان العمل على شهر وأقام الشهر ب5000 هذه الأجرة لهذا العامل، لكن أمضى عندي 15 يوما ومات بعد ذلك، ماذا يستحق من الأجر؟ 5000 أم 2500؟ 2500 فقط، لأنه عمل عند ما يسمى قسط المسمى. كذلك لو عمل أقل، يعني كل يوم بحسب قسمنا هذا المبلغ على عدد الأيام، كل يوم عمل فيه يستحق أجرته. طبعا هذا موزع على الزمان. إذا كان عمل يعني استأجرنا على بناء بيتين وبدأ يبني في هذا البيت، إما أن نستخدمه على الزمان أو على يأتي خبير فيقول ماذا بنى من البيت، بنى من البيت نصفه مثلا ثلثه، عند ذلك ماذا يستحق؟ ثلث هذه الأجرة. أو نستطيع أن يأتي مثلا وارثه بعد ذلك أن يتمم ذلك العمل لا بأس ويستحق الأجرة كاملة، فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين. أنا مؤجر وزيد مستأجر، مت وكنت قد أجرته البيت، يأتي أبنائي فيقول أبي مات فسخ، لا، أبوك أجر وأخذ قيمة الأجرة، معنى ذلك علينا أن نستوفي الأجرة كاملة من كل المستأجر مع أبنائه. العكس، مات المستأجر لكن أولاده ما زالوا، والدنا دفع لك أجرة سنة فليس لك حق أن تخرجنا وإن مات والدنا. مات المؤجر والمستأجر معا، راكبين في سيارة مع بعضهم، نعم، في بحاجة. ما العمل؟ عقد الإيجار كان سابقا، عقد الإيجار المال الذي أخذه المؤجر من ورثه؟ أولاده، ورثته. كذلك عقد الإيجار من ورثه؟ كذلك أولاده وزوجته التي تنتفع بهذا العقد، فيبقون في ذلك البيت المدة المتفق عليها من قبل والدهم أو مورثهم. ولا تنفسخ بموت العاقدين، يعني سواء مات المؤجر أو مات المستأجر أو مات المؤجر والمستأجر، العلاقة الإيجارية قائمة. ومتولي الوقف كان سابقا لكل مسجد يسمى ناظر وقف، يعني بدل الآن الذي يسمى قيم مسجد كان يسمى سابقا ناظر وقف، يعني لم تكن هناك يعني هذه الترتيبات التي حدثت وشاع أمرها، يعني بدل النظام فيها ربما حدث الفوضى أيضا، وذلك سبب فوضى سابقة كانت أصل يختار بكل مسجد ولأوقافه إنسانا، هذا الإنسان عدل، هذا الإنسان العدل كان يقوم بجباية كل أملاك المسجد وبعد ذلك يوزعها حسب ما شرط الواقف. ماذا شرط الواقف لهذا المسجد؟ فإنه يوزع هذا الدخل تماما، وكانوا حريصين حرصا شديدا. وكان هذا إلى وقت متأخر، يعني متأخر، الجيل الذي قبلنا كان قد لحق هذا الأمر، فلقد سمعت من مشايخنا أن بعضهم كان ناظرا لوقف ما، وقد حدثت عن يعني بعض ناظري الوقف، جامع باب مصلى الكبير كان يوجد فيه ناظر وقف عالم جليل. هذا العالم الجليل عندما مات، وربما بعض الناس أخذوا يتكلمون عنه أين الحسابات، وضاق الأمر ذرعا بأولاده، وعندما وقد اجتمعت بأولاده، أنا لم أجتمع بالشيخ رحمة الله عليه، فكان من جملة ذلك أنه أن الأولاد رأوا والده في المنام وقال الحساب موجود في المنطقة الفلانية عند أمك مثلا، في كتبية معينة، في زبدية، إلى غير ذلك. فقام وأخذ معه شاهدين حتى لا يقال أنه غير في الحساب، وقال في نفس الليلة، ثم ذهب إلى والدته وطرق عليها الباب ووجد. من جملة ما وجد، أنا أتكلم هذا خارج عن الموضوع، ولكن من أجل الورع الذي كان، عندما فتح الحساب وجدوا فيه، كانوا سابقا لا يوجد كهرباء، فكان يشعل فوانيس، والفوانيس كل فانوس يحتاج إلى كبريت، ولذلك لو كان في مثلا 20-30 فانوس 40 فانوس في المسجد يحتاج إلى 40 كبريت. الكبريت المشتعلة هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة، اشتعلت وانتهى. بعد ذلك كان يجمعها في كيس، فإذا ما امتلأ الكيس باعه تحت ما يسمى وأد حمام ولو بأي ثمن بسيط. معنى ذلك كم كان حريصا على أن يجمع أي دخل للمسجد وأن يدخله. فالناس بعد أن رأوا ذلك ورأوا الدقة في الحساب علموا أنه كان يقوم على أحسن حال في نظر الوقف. هذا كان يسمى متولي الوقف. المشكلة التي حدثت أن متولي الوقف قد يكون رجلا صالحا، يأتي بعده ولد، الولد هذا ليس صالحا، صار يأخذها بالإرث. الأصل أن لا يأخذها بالإرث، أن يختار المسلمون أيضا متولي للوقف جديد. نعم. فجاء بعض المتسلطين، وهذا مما أدى إلى إحداث ما يسمى بمديريات الأوقاف، وبعد ذلك صارت وزارة الأوقاف وهي التي تدير شؤون الأوقاف اليوم، فحملت المساجد ما لا تستطيع أن تتحمل. نعم. اليوم إذا كان متولي الوقف، هذا المتولي الذي كان يعني مسؤولا عن الوقف يسمى هذا ناظر، ناظر الوقف، حاكم الوقف، منصوب الوقف، سميه ما شئت. ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف. لو كان متولي الوقف قد أجهر، عندما أجهر جماعة معينين ومات، هل تنفسخ أم يأتي المتولي الذي بعده فيلتزم بهذا العقد الذي قام به السابق له؟ لا، يلتزم بهذا العقد. طبعا هنالك أحيانا عندما يشرطون للوقف، يشرطون مثلا أن يتولى هذا الوقف فلان، فإن مات فأولاده لنفترض، هذا الأولاد يسمى هذا البطن، يسمى البطن الأول. البطن الأول ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها في السن فبلغ بالاحتلام، فالأصح انفساخها في الوقف للصبي. إذن ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أجر المدة لكن المستأجر الآن البطن المؤجر مات، لا يوجد من يخلفه في ذلك، أجرناه سنتين 3 سنوات مات بعد سنة، هل ينفسخ العقد أم لا؟ افترض إنسان ليس له أحد، ينفسخ العقد؟ انفسخ العقد لأنه استوفى مدة من الأجرة وبعد ذلك فقال، فالأصح انفساخها في الوقف. أو الولي صبيا، يعني استأجر المتولي ولا تنفسخ بموت عاقدين ومتولي الوقف، ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها في السن، أو أجر الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، عند ذلك قال فالأصح انفساخها في الوقف لا في الصبي. أجر الولي يعني طبعا الصبي لابد المجنون، الصبي كل من ليس له عبارة، عند ذلك نستأجر له. عندما استأجرنا له شيئا عند ذلك هل ينفسخ عندما يصبح هذا الصبي كبيرا بالغا؟ طبعا لا، لأنه أول عبارة كانت مكان الصبي من؟ كان الولي. وبعد أن كان هذا الولي الذي قمنا على إجارته أو أجر، هنا ليس هذا، أجر صبيا يعني أجر ولدا، يعني هو يقوم على نفس الخدمة، أجر مدة الولي أجر صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام، فالأصح انفساخها في الوقف للصبي. عندما يأتي الولي فيؤجر الصبي الآن أجره كعامل، وبعد أن أجره عاملا طبعا الولاية تكون عليه في وقت الصبا لا في وقت الاحتلام، لكنه عندما أجره عادة في هذه البلدة يعني يبلغ الأولاد في سن كذا، فأجره مدة عادة لا يبلغ فيها بالسن لكنه بلغ بالاحتلام، يعني عادة البلوغ بالسن 15 سنة، البلوغ بالاحتلام من الممكن يكون بال13 بال14 بال12 يحتمل هذا. طيب في هذه الحالة إذا بلغ هل ينفسخ هذا العقد أم عليه أن يتمم؟ لأن الأجرة لمن في هذه الحالة؟ لهذا الصبي فلا تبطل. إذا قلنا نريد أن هذا نجعل من هذا العقد نقول المدة السابقة إنما تكون بإجارة الولي لهذا الصبي، المدة التي بعدها من الاحتلام فما بعد من الممكن أن نجدد العقد لها، هذا على القول الثاني. وأنها تنفسخ بانهدام الدار، أجرنا بيتا للسكنى لكن البيت الذي كان للسكنى صار زلزال في البلد فانهدم البيت، الآن أعطيني المنفعة من هذا البيت؟ الآن لا يوجد شيء، زال اسم البيت عنه. عندما زال اسم البيت عنه معنى ذلك زالت المنفعة، وعندما زالت المنفعة وهذه المنفعة يومية تتجدد وزالت المنفعة عند ذلك نقول له انفسخ عقد الإيجار، ما كان سابقا قد سكن فيه يؤدي الأجرة وما بعدها تكون منفسخة. إذا كان العقد لم يبدأ كأن العقد منفسخ، ليس لأحد على الآخر شيء. أما استأجرنا أرض، هذه الأرض استأجرناها 5 سنوات مثلا، زرعناها في السنة الأولى والسنة الثانية، في السنة الثالثة صار محل، انقطع الماء، هل تنقطع الأجرة؟ هل ينفسخ؟ لا، لا ينفسخ. إذن وأنها تنفسخ بانهدام الدار لانقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة، لأن الأرض إذا لم يكن طبعا كل أرض الزراعة ينبغي أن يكون فيها ماء، فيها من عين أو بئر أو نهر يأتي إليها أو تكتفي بماء المطر. أما إذا كانت الأرض لا يوجد لها أي نوع من أنواع المياه فلا يصح استئجارها لأي شيء للزراعة، كما قلنا لا يصح استئجار حائط للمسجد لأنه لا يترتب عليه عدم صحة الدخول إلى المسجد، فكيف تكنس المسجد؟ لا يصح استئجارها للدخول إلى المسجد. كذلك هنا إذا كانت الأرض لا يوجد لها ماء لا تؤجر للزراعة، قد تؤجر لشيء آخر. وأنها تنفسخ بانهدام الدار لانقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة، بل يثبت الخيار. يعني نقول له أنت هل تريد الآن، صار فيها عيب، وهذا العيب الآن وهو عدم وصول الماء إليها بجهة من الجهات، عند ذلك لك الخيار إما أن تستمر وإما أن تترك. لماذا؟ لأن المسألة هذه المنفعة في الأصل تتكرر بتكرر السنين، فإذا مرت وأردت أن تستمر والله هذه السنة لم يأتي ماء، في السنة القادمة يأتي ماء، تحملت سنة لسنة أخرى ما في ماء. أما إذا انتهت السنة وأردت بعد ذلك أن تفسخ لانقطاع الماء مثلا، لو كان فيها نهر يأتي ثم جاء قرار بتحويل هذا النهر، الآن لم تنفع للزراعة أصلا، كانت تنتفع من هذا الماء، ما العمل؟ أن ينفسخ العقد، لا ينفسخ العقد، يثبت الخيار. وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار. استأجرت أنت سيارة، سيارة سرقت غصبت الآن، وبعد أن غصبت هذه السيارة الآن لا تتمكن، لا يستطيع صاحبها أن يمكنك منها، كذلك الدابة نعم لو غصبت أي على أي شيء تركب، هذا يثبت لك الخيار لأنك لم تنتفع بالأصل ولم تستلم هذه الدابة. وإباق العبد يثبت الخيار أيضا، إباق العبد أجرناه عبد، عندما أجرناه عبد العبد أبق العبد أي هرب من خدمة سيده، طبعا هذا الإباق له تعليق شرعي، هذا العبد لا يقبل الله له صلاة ولا صياما، وليس له أن يقصر في السفر ولا أن يمسح الخف 3 أيام إلى غير ذلك، لأنه يعتبر عاصيا لله تبارك وتعالى. فإذا أجر السيد العبد وهرب ذلك العبد عند ذلك يثبت الخيار بينه وبين المستأجر بهذا العبد. ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، أكرى جمالا قال هذه الجمال عندك، وبعد ذلك أخذ أجرتها والأصل أن يكون معها، هذا المكري أن يكون معها. ماذا يفعل المكتري؟ هذه الجمال تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى طعام في كل يوم. يراجع المكتري القاضي من أجل أن يجعل لها طعاما، أو من يسوس هذه الجمال ويكون معها. قلنا إذا ذهب في إجارة الذمة فعليه أن يرى أن يكون معه في كل الطريق. في هذه الحالة لو أكرى الجمال وهرب، من ماذا نفعل؟ نقول إلى الحاكم، نرفع أمرا فيعين الحاكم يعني طريقة، هذه الطريقة يرى ما هو الأصلح. إذا كان للجمال مال يعرفه الحاكم فيأخذ منه ويطعم ماذا؟ الحاكم لا نحن، فيطعم هذه الجمال ويمونها، ماذا تحتاج؟ فإن لم يكن له مال ولا يعرف له مال، اقترض عليه الحاكم، وطبعا الضمان موجود أين؟ في نفس الجمال. اقترض عليه، إذا وثق الحاكم بالمكتري بالمستأجر عند ذلك دفعه إليه، نعم، وإلا جعله عند ثقة دفعه إليه من أجل أن يستأجره، وبعد دفع المال يعني من أجل أن يقوم ذلك المكتري بإطعام هذه الجمال والاستفادة من أجرتها، وإلا جعله عند ثقة. عند ذلك جعل عند ثقة هذا المال من أجل أن ينفق على هذه الجمال. ما وجدنا مالا، وما وجدنا طبعا مالا للجمال، ولا يوجد مال في بيت مال المسلمين يقترض عليه، ولا يوجد مثلا من يثق به، ولم يكن المستأجر ثقة بنظر الحاكم، ولا يوجد ثقة يجعله عنده، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يبيع جملا من الجمال وبعد ذلك ينفق منه على الباقي وهكذا. وله أن يبيع منها قدر النفقة، ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر. قال له إن هذا المستأجر، هذا المؤجر هرب وهذه الجمال عندي، قال تستطيع أنت أن تنفق عليها مثلا، كم الأجراء؟ لنفترض أنه لم يأخذ الأجراء، كم الأجراء؟ هذه الأجراء كذا، وأنت تنفق على هذه الجمال، عند ذلك تقسم من أصل الأجرة التي تريد أن تعطيه إياها. حالة فإذا كان قد أعطاه الأجرة، معنى ذلك يستطيع أيضا المكتري أن ينفق من ماله ويرجع على من؟ على المؤجر عندما ينتهي من أجرته من الفترة التي عقد عليها. طيب ما هو الضمان عنده من أجل أن يأخذ ذلك المال؟ الجمال في أيدي في يده، وكان ذلك بإذن من الحاكم. ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع بها. هذا الكلام كررناه كثيرا. كم من إنسان يستأجر بيتا ولا يسكن فيه، لكن استلم المفتاح، بعد سنة يقول يا أخي والله ما سكنت أنا في البيت، راعينا وكذا، من هذا الكلام خلاص استوجبت الأجرة أم لا؟ عليه أن يدفع الأجرة كاملة، انتفع أو لم ينتفع، لأنه عطل المنفعة على من؟ على صاحب البيت. أخذ سيارة واستأجرها ولكن لم تدر السيارة ولا متر، بقيت أمام بيته في هذه الحالة لمدة شهر، هل عليه أن يدفع الأجرة؟ نعم عليه أن يدفع الأجرة. قال ومتى قبض المكتري المستأجر الدابة أو الدار أو السيارة أو ما شكل ذلك وأمسكها حتى مضت مدة، قال أنا استأجرها شهر نيسان، من أول نيسان إلى آخر نيسان ما استفاد منها شيء، لكنها كانت تحت يده وكان من الممكن أن يستفيد. إنسان أحب أن يتنزه في سيارة فمرض ما استطاع الخروج من البيت وسيارة على الباب، هل لصاحب السيارة هنا أن يطالب بالأجرة بعد انتهاء الشهر؟ نعم، وإن لم ينتفع المستأجر. وإن لم ينتفع وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، يعني استأجر الآن ليست إجارة إجارة في يوم، وإنما الإجارة من أجل الوصول إلى متى. خذ هذه الدابة، خذ هذه السيارة، السيارة من أجل أن تركب فيها من هنا إلى حمص. عادة السيارة من دمشق إلى حمص ذهابا وإيابا كم ساعة تحتاج؟ طبعا هو شرح له ماذا سيفعل وأجر السيارة، لنفترض 3 ساعات ذهاب، قضاء الحان في ساعتين والعودة ب3 ساعات، 8 ساعات، هذا ما تم الأجرة عليه، وعادة يعيدها. مضت من 8 ساعات 10 ساعات، فأراد صاحب السيارة أن يسترجع سيارته، فقال له أخي أنا ما ذهبت، لكن المدة التي أخذها هل يمكن أن يذهب بها أم لا؟ أنت تأخرت وما ذهبت، فما ذنبي أنت؟ عطلت لي دابتي، عطلت لي سيارتي. هذا شيء. وكفى لو اكترى دابة بركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة. يعني لا يهمنا سواء كانت إجارة عين هذه السيارة عينة أو إجارة ذمة، كما نفعل اليوم. واحد عنده اليوم رحلة، هذه الرحلة التجمع فيها من دمشق إلى حلب من 7:30 إلى 8 صباحا، بعد 8 تنطلق، ما جاء عند ذلك يقول هذه البطاقة أنا ما ركبت، ماذا يقول له؟ إن مكانك ذهب فارغا، صحيح من هنا إلى، ولذلك عليك أن تدفع الأجرة، وهذا شيء شرعي لا خلاف فيه. وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة. نحن قد يفسد عقد الإجارة لسبب من الأسباب، قد لا يكون فيه صيغة، قد نعين مثلا الإجارة بالعين كما قلنا باليوم والعمل معا إلى غير ذلك، نقول هذه الإجارة فاسدة. يعني استأجرت أنا إنسان ليخيط لي ثوبا بياض النهار، قلنا لا يجوز أن نجمع ما بين العمل باليوم والعمل بالقطع في آن واحد، إذا كان هذا لا يجوز وتم خياطة الثوب، هل أقول له أنا للعامل الإجارة؟ سألت الشيخ فقال والله الإجارة فاسدة، سلام عليكم. طيب هذا الثوب خيط لك الثوب، في النتيجة خيط لك الثوب، الإجارة فاسدة على، لكن الآن أجرة العامل يصونها الشرع، فعليك أن تقدم له مثل أجرة الثوب المتعارف عليها بين الناس. ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخ. أكرى بيت للاصطياف في الدودان مثلا، وهذا في شهر مثلا حزيران، مضى شهر حزيران على أساس أن هنالك مستأجر سابق سيفرغ البيت، المستأجر ما فرغ البيت، ما استطاع أن يسلم هذا البيت، ومضى كل الشهر، تنفسخ عقد الإجارة أم لا؟ انفسخ. ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها حتى مضت مدة السير، فالأصح أنها لا تنفسخ. لم يقدر مدة لكن وأجر لركوب إلى موضع، قال بعض الطلاب أنا بيتي في حلب وأدرس في جامعة دمشق، ذهب إلى مكتب أعطني بطاقات من أجل الوصول إلى حلب، لا في وقت ما، في اليوم الذي عندك رحلة فيه أنا هذه الأجرة مقدمة سلفا. الآن تنفسخ عقد الإجارة، ما عين وقتها، وأنت ما دام عندك رحلة تستطيع أن تذهب بهذه البطاقة. ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة. عنده عبد، ألا يملك السيد كل تصرفات العبد؟ نعم، عندما أجره كانت يده عليه يد ملك، ولذلك تصرف تصرفا صحيحا، ثم بعد ذلك أعتقه، فعلى ذلك العبد الذي صار حرا أن يستوفي المستأجر منه الأجرة، لأن سيده عندما أجره وكانت يده كاملة عليه، وأنه لا خيار للعبد. أيضا أقال هل يقول العبد الآن أنا أصبحت حر وينبغي علي أن أرجع على سيدي؟ مثلا أجرني شهرا 15 يوم قضيته وأنا عبد، 15 يوم وأنا حر، هل يعيد العبد على سيده الآن أجرة 15 يوم؟ لا، لأنه عندما أجره كانت يده كاملة الولاية عليه. ويصح بيع بيع المستأجرة للمكتري. يعني العين المستأجرة، نعم، إذا أجرناها بعناها للمكتري هل يصح ذلك؟ يعني أنت اليوم مستأجر بيت مني، ثم أعجبك هذا البيت فقلت لي وأنت مستأجر هذا الشهر تبيع هذا البيت، فاتفقنا على بيت، كم من إنسان إن كان مستأجر وبعد ذلك صار مالكا، هل يصح؟ نعم. هل تنفسخ الإجارة؟ لا، لا تنفسخ الإجارة، تنتهي مدة الإجارة وبعد ذلك يقوم بعمل البيت. ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ. يقول أنا أبيعك هذه العين المؤجرة، يعني ولذلك هذه الأجرة التي قبضتها، نعم، في هذه الحالة هل تنفسخ؟ لا، لا تنفسخ. أنا بعت بيت مؤجر لسنة، وبعد انتهاء السنة أنت تستلم ذلك البيت، هل هنالك من مانع؟ أبدا. ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ، أي الإجارة. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى بحث جديد، كتاب إحياء المواد، وهذا معنى أن هنالك أراضي عامة من الممكن للناس أن يحولوها إلى مزارع أو مباني إذا لم يكن ملكها لأحد.